الدرس 95. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف شهاب الدين ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: أما إذا كانت زوجته أمة ولو مبعضة فالحامل بالوضع، وغيرها ممن تحيض بطهرين، ومن لا تحيض بشهر ونصف، وفي الوفاة بشهرين وخمسة أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن العدة بالنسبة للحرة، شرع في بيان عدة الأمة، فتقدم في قوله قال: هذا كله في الحرة، أي ما الكلام المتقدم. أما بالنسبة للأمة فشرع الآن في بيان عدتها، فقال: أما إذا كانت زوجته أمة ولو مبعضة، يعني ولو كانت مبعضة، يعني بعضها حر وبعضها مملوك، فالحامل بالوضع، يعني الحامل، الأمة الحامل تعتد بوضع الحمل، بوضع جميع الحمل المنسوب للميت كما تقدم في الحرة. فهنا لا فرق بين الأمة والحرة بالنسبة إذا كانت حاملا، فعدتها تكون بوضع الحمل، وذلك لعموم قول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام، يعني لم يفرق فيه بين الحرة وغيرها. قال: وغيرها ممن تحيض، يعني غير الحامل إن كانت من ذوات الحيض ممن تحيض، فتعتد بطهرين، تعتد بطهرين، وذلك لقول عمر، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقولان: تعتد الأمة بقرأين، ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا. وكذلك في حديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها، وفي رواية عدتها حيضتان. طبعا القرء المراد به الطهر، فتعتد بقرأين أو بطهرين، هذا إن كانت ممن تحيض. ومن لا تحيض، يعني إن كانت الأمة لا تحيض، كانت مثل آيسة من الحيض، أو كانت صغيرة، يعني لم تكن من ذوات الحيض، فتعتد بشهر ونصف، يعني على النصف من الحرة. الحرة تقدم أنها إن لم تكن يعني من ذوات الحيض تعتد بثلاثة أشهر، الأمة تعتد بشهر ونصف، وفي الوفاة بشهرين وخمسة أيام. يعني الأمة تعتد في حالة الوفاة، عندما يتوفى زوجها تعتد بشهرين وخمسة أيام، يعني على النصف من الحرة أيضا، فالحرة تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، هذا طبعا إذا لم تكن حاملا. تقدم أن إذا كانت حاملا تعتد بوضع الحمل، حتى لو وضعته بعد لحظة من الوفاة تنقضي عدتها. نعم. قال: ومن وطئت بشبهة تعتد من الوطئ كالمطلقة. نعم. الموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة تعتد من الوطئ كالمطلقة، يعني هنا هذا ليس يعني خاصا بالنسبة للأمة، حتى الحرة الموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة تعتد من الوطء كالمطلقة، كما تعتد المطلقة، لأن وطء الشبهة كالنكاح، وطأ الشبهة، يعني يقوم مقام النكاح في لحوق النسب، يعني النسب يلحق بالواطئ، فكذلك في العدة تكون مثل المطلقة. وهنا في يعني معنى أو عبارة دقيقة، أن العبرة بظن الواطئ، العبرة بظن الواطئ يعني في وطئ الشبهة، إذا كان يوجب تغليظا كمن وطئ أمة غيره يظنها زوجته، وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة، فهنا تعتد عدة الحرائر، تعتد عدة الحرائر، بخلاف ما إذا كان الظن يستوجب تخفيفا كمن وطئ حرة يظنها زوجته الأمة، فهنا تعتد أيضا كالحرائر. نعم. قال: ويلزم المعتدة ملازمة المنزل. نعم. ويلزم المعتدة ملازمة المنزل، يعني المرأة المعتدة في حال العدة يلزمها أن تلازم المنزل الذي فورقت فيه، لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فيلزمها أن تلازم المنزل الذي فورقت فيه ولا تخرج منه، ولا تخرج منه حتى لو وافقها الزوج على الخروج، حتى لو وافقها زوجها على خروجها منه لا تخرج، طبعا لا تخرج بغير حاجة، خروجها لغير حاجة لا يجوز، وعلى الحاكم أن يمنع منه، لأن في العدة حقا لله سبحانه وتعالى، وقد وجبت في ذلك المسكن. نعم. قال: فأما الرجعية ففي حكم الزوج لا تخرج إلا بإذنه. نعم. هنا المرأة الرجعية يعني المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، ففي حكم الزوج، يعني هي تحت سلطان الزوج وقهره، فلا تخرج إلا بإذنه، لا تخرج إلا بإذن الزوج. نعم. قال: ويجوز للبائن وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج بالنهار لقضاء حاجتها وأداء الحقوق. نعم. ويجوز للبائن يعني المطلقة طلاقا بائنا، المعتدة من طلاق بائن، وكذلك للمتوفى عنها زوجها، يعني المعتدة من وفاة، يجوز لها أن تخرج بالنهار لقضاء حاجتها وأداء الحقوق. إيه نعم، لقضاء حاجتها، إذا كانت يعني تحتاج إلى طعام مثلا تخرج لشراء الطعام، وليس يعني هناك من يقضي لها هذه الحاجة، وكذلك من أجل أداء الحقوق المترتبة عليها، يعني عليها دين مثلا تريد أن تقضيه، يجوز لها أن تخرج لذلك. وقوله بالنهار، أن تخرج بالنهار، هذا قيد، أما في الليل فلا تخرج فيه مطلقا، لأنه مظنة الفساد، إلا يعني إذا لم يمكنها ذلك نهارا وأمنت الخروج، وأمنت إذا خرجت ليلا تخرج يعني لقضاء هذه الحاجة. إذا كانت محتاجة له، ورد هنا في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفة، يعني هذا للحاجة. نعم. قال: وتجب العدة في المسكن الذي طلقها فيه، ولا يجوز نقلها منه إلا لضرورة، إما لخوف أو منع مالكه أو كثرة تأذيها من جيرانها بجيرانها أو أقارب زوجها أو تأذيهم بها فتنتقل إلى أقرب مسكن إليه. نعم، إذن الخروج للحاجة يجوز، وليس من الحاجة يعني خروجها للزيارة ولا يعني خروجها حتى لزيارة الأحياء أو الأموات، هذا ليس من الحاجة، فلا يجوز لها الخروج لذلك أو من أجل عيادة المريض مثلا، هذا ليس من الحاجة. وتجب العدة في المسكن الذي طلقها فيه، في المسكن الذي طلقها فيه، تعتد في هذا المسكن لقول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ولا يجوز نقلها إلا لضرورة، لا يجوز نقلها يعني من هذا المسكن، نقل المعتدة لا يجوز إلا لضرورة. ثم بين يعني هذه الضرورة بقوله: إما لخوف يعني تخشى على نفسها إذا بقيت في هذا المسكن، أو منع مالكه، يعني مالك المسكن قد يكون المسكن مستأجرا وانتهت مدة الإجارة ولم يرضى المالك بتجديد عقد الإجارة، فهنا تخرج للضرورة. أو كثرة تأذيها بجيرانها، هذا أيضا يعني تتأذى بالجيران أو أقارب زوجها، يعني يؤذونها وهي في هذا المسكن، أو تأذيهم بها، ربما هي تكون يعني بذيئة اللسان، سليطة اللسان، يعني تؤذي أقارب الزوج، فبهذه الحالة قال: فتنتقل إلى أقرب مسكن إليه، تنتقل من هذا المسكن يعني الذي طلقت فيه إلى أقرب مسكن إليه، إلى هذا المسكن. وجاء عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ويحرم على المطلق الخلوة بها في العدة ومساكنتها إلا أن يكون كل منهما في بيت بمرافقه. نعم. ويحرم على المطلق الخلوة بها، أي بمطلقته وهي في العدة، وكذلك يحرم عليه مساكنة هذه المعتدة، لأنها في حكم الأجنبية، والخلوة بالأجنبية حرام، وعن الخلوة محرمة خشية الفتنة، وهذه أشد من الأجنبية في الخوف من الفتنة لحصول الألفة السابقة بينهما، فهي إلى الفتنة أقرب، فإذا وجد محرم معها أو نسوة ثقات يجوز، إلا أن يكون كل واحد منهما في بيت بمرافقه، يعني بالنسبة للمساكنة كل واحد من الزوجين يعني المطلق والمطلقة كل واحد هو في بيت مستقل، بيت مستقل بمرافقه، بحيث يعني لا تكون هناك خلوة ولا مخالطة بينهما، يعني مدخله وبابه ومرافقه ومطبخه والحمام كلها منفصلة، فلا يكون هناك اختلاط بينهما، فبهذه الحالة يجوز. الطابق الأعلى والطابق الأسفل أو بيت لا يشترط يعني أن يكون طابقا، المهم أن يكون مستقل بالمرافق بحيث لا يكون هناك اختلاط بينهما أو خلوة. قال: ويجب الإحداد في عدة الوفاة ويندب في البائن، ويحرم على ميت غير الزوج أكثر من 3 أيام. نعم، هنا شرع في بيان حكم الإحداد بالنسبة للمعتدة، والإحداد معناه في اللغة المنع، أما في الشرع هو ما يعني سيذكره المصنف بقوله أن تترك الزينة. فيجب الإحداد في عدة الوفاة، إذن هنا يجب على المعتدة من وفاة أن تحد على زوجها، ويندب في البائن، يعني المعتدة من طلاق بائن يندب لها الإحداد، يستحب ولا يجب عليها، يندب ندبا، المعتدة من وفاة يجب عليها الإحداد، أما المعتدة من طلاق بائن يستحب لها لأنها فورقت بطلاق، فهي يعني مجفوة من الزوج فلا يلزمها الحزن عليه، لكن يستحب لها أن تحد. ويحرم على ميت غير زوج أكثر من 3 أيام، يعني يحرم أن تحد المرأة على ميت غير الزوج أكثر من 3 أيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. يعني الإحداد يكون مدة العدة، يكون الإحداد مدة العدة. أما بالنسبة للمطلقة الرجعية المعتدة من طلاق الرجعي، هل يستحب لها الإحداد كالبائن؟ البائن يستحب لها الإحداد، الرجعية أيضا يستحب لها الإحداد إذا لم ترجو الرجعة، إذا كانت لا ترجو الرجعة فيستحب لها الإحداد كالبائن. أما إذا كانت ترجو أن يراجعها زوجها فالأولى أن تتزين وتترك الإحداد، الأولى لها أن تتزين بما يدعوه إلى مراجعتها، إلا إذا كانت هناك ريبة، يعني في أنها فرحة بالطلاق ومسرورة وتتزين يعني فرحا بذلك، فإذا يعني وجدت هذه الريبة لا، يستحب لها الإحداد. نعم. قال: وهو أن تترك الزينة ولا تلبس الحلية ولا تختضب ولا تكتحل بإثمد ونحوه، فإن احتاجت إلى الكحل فبالليل وتزيله بالنهار، ولا تلبس الصافية من أزرق وأخضر وأحمر وأصفر، ولا ترجل الشعر، ولا تستعمل طيبا في بدن وثوب ومأكول. نعم. وهو هنا بين المراد بالإحداد أو معنى الإحداد، قال: وهو أن تترك الزينة، يعني المرأة المحدة تترك الزينة، ولا تلبس الحلي، لا تلبس الحلي من ذهب أو فضة مثل السوار، الخلخال، الخاتم، ولا تختضب، طبعا هنا يعني لا تضع الخضاب، ويعني لا تضع الخضاب فيما يظهر من البدن مثل خضب اليدين أو الرجلين الوجه، ويخرج بذلك ما يكون تحت الثياب، هذا لا لا لا يحرم، لكن يعني المراد ما يظهر عند المهنة، ما يظهر عند المهنة، فيدخل هنا شعر الرأس، شعر الرأس يعني أيضا لا تخضبه، وإن كان يعني غالبا أنه يكون يعني تحت الثياب. ولا تكتحل بإثمد ونحوه، يعني أيضا تجتنب الاكتحال بالإثمد لأنه يعني المراد منه الزينة، الإثمد ونحو الإثمد مما فيه زينة، أما إذا لم يكن فيه زينة فلا يحرم، إذا لم يكن فيه زينة، قال مثل التوتياء، يعني هذا ليس فيه زينة، هذا لا يحرم. فإن احتاجت إلى الكحل، يعني احتاجت أن تضع الكحل لرمد مثلا، فبالليل وتزيله بالنهار، يعني تضعه بالليل ولهذه الحاجة، وبالنهار تزيل هذا الكحل، إلا إذا كانت هناك ضرورة يعني مثلا بها ألم وهذا الكحل يخفف ويزيل فتضعه، واحتاجت إلى وضعه حتى بالنهار اضطرت لوضعه فتضعه ولو بالنهار. ولا تلبس الصافي من أزرق وأخضر، يعني الثياب المعصفرة والملونة وأحمر وأصفر، يعني إذا كان ذلك يعتبر زينة في عرف النساء تجتنب ذلك. ولا ترجل الشعر، يعني لا تسرحه لا بدهن، يعني لا تسرحه بالدهن سواء كان هذا الدهن فيه ريح طيب أم لم يكن فيه ريح. ولا تستعمل طيبا في بدن وثوب ومأكول، يعني المحدة تجتنب ذلك، تجتنب الزينة وتجتنب الطيب. وجاء في الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قالوا هذا ثوب عصب يعني نوع من الثياب تشد خيوطها وتصبغ قبل أن تنسج. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. يعني الحائض عندما تطهر تستثنى من استعمال الطيب، لأنه هنا المراد به يعني التنظف وليس الزينة، فتستعمل القليل من هنا في الحديث كست أظفار، ويقال له أيضا قسط أظفار، وهو نوع من الطيب. والأظفار يعني أيضا هي نوع من الطيب على شكل أظفار الإنسان، مثل ظفر الإنسان توضع في البخور، يوضع في البخور، يعني هذا رخص للحائض فيه. نعم. وبالنسبة للثياب والحلي هناك أيضا أحاديث، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة، يعني المصبوغة بالمشق وهو صبغ أحمر، ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل. هناك أحاديث كثيرة في هذا. نعم. قال: ولها لبس الإبريسم وغسل الرأس للتنظيف وتقليم الأظفار. ولها يعني للمحدة أن تلبس الإبريسم. الإبريسم هو الحرير الأبيض يعني غير المصبوغ الذي لم يصبغ، لأنه ليس فيه زينة. ولها أيضا غسل الرأس للتنظيف وتقليم الأظفار، ولها يعني إزالة الوسخ والامتشاط والاستحمام، وكذلك الاستحداد يعني إزالة شعر العانة، لأنه ليس من الزينة التي تدعو إلى الوضع. وكذلك يجوز لها التزين في الفرش والأثاث وآلات البيت، لأن الإحداد يطلب في البدن، لأن هو يعني محل التزين والزينة وليس في الفراش والمكان. نعم. قال: وإذا راجع المعتدة ثم طلقها قبل الدخول تستأنف عدة جديدة. نعم. وإذا راجع المعتدة يعني وهي في العدة، راجعها هي مطلقة طلاقا رجعيا واعتدت فطلقها، راجعها ثم طلقها، راجعها ثم طلقها قبل الدخول، يعني في المرة الثانية هي معتدة من طلاق الرجعي، فراجعها، راجع هذه المعتدة ثم بعد مراجعتها طلقها مرة أخرى قبل أن يدخل بها، فهنا تستأنف عدة جديدة، تستأنف عدة جديدة، لأن الرجعة ألغت العدة السابقة، الرجعة ألغت العدة السابقة وأعادتها إلى النكاح السابق الذي مسها فيه. يعني طبعا هو معتد من طلاق بعد الدخول، فطلاقها الآن يحتاج إلى عدة جديدة. نعم. قال: وإن تزوج من خالعها في عدته ثم طلقها قبل الدخول بنت على العدة الأولى. وإن تزوج من خالعها في عدته، وخالع زوجته، طبعا المخالعة الخلع يقع طلاقا بائنا، طلق بائنا، فخالعها وهي اعتدت طبعا تشرع في العدة، فهنا إذا أراد أن يعيدها يعيدها بعقد جديد، فتزوجها وهي ما زالت في العدة، يجوز أن، لأنها زوجته نعم. أما غيره لا يجوز له أن يتزوجها وهي في العدة، أما الزوج يجوز له أن يعقد عليها وهي في العدة لأنه هو صاحب العدة. فإن تزوج من خالعها في عدته في العدة ثم طلقها قبل الدخول، طلقها بعد قبل الدخول، يعني بعدما عقد عليها طلقها قبل أن يدخل بها بعد عقده الثاني، بنت على العدة الأولى، بنت يعني لا تستأنف عدة جديدة وإنما تبني على العدة الأولى، يعني تكمل ما بقي عليها من الأقراء مثلا، ولا يلزمها عدة جديدة لأنه طلاق قبل الدخول، طلاق قبل الدخول بعد نكاح جديد، هذا الطلاق الثاني، فلا تترتب عليه العدة وإنما تكمل العدة الأولى. نعم. قال: ومتى ادعت المرأة انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاؤها فيه قبل قولها. نعم. ومتى ادعت المرأة انقضاء العدة، يعني قالت انقضت عدتي، في زمن يمكن انقضاؤها فيه، تقدم إمكان انقضاء العدة أحيانا قد يتقارب وقد يتباعد، تقدم ذلك، فادعت المرأة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه قبل قولها، يقبل قولها لأنها مؤتمنة على ما في رحمها من ولد أو حيض. قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وذلك أيضا لا يعرف إلا من قبلها، ولا سبيل يعني لإقامة الشهود عليه، فهي يعني تصدق ويقبل قولها. نعم. قال: وإذا بلغها خبر موته بعد 4 أشهر و10 أيام فقد انقضت العدة. إذن قوله في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أما إذا ادعت انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه فهنا لا يقبل قولها. هذا إذا كانت يعني تعتد بالأطهار، أما إذا كانت تعتد بالأشهر لا، والزوج يعني ادعى عدم انقضاء العدة، فالقول قول الزوج، القول قول الزوج، طبعا قوله في بيمينه. وإذا بلغها خبر موته بعد 4 أشهر و10 أيام فقد انقضت العدة، يعني العدة تبدأ بالعد بالاحتساب من الوفاة، من الوفاة، سواء علمت الزوجة أم لم تعلم. وإذا بلغ خبر موت زوجها بعد 4 أشهر و10 أيام هذه يعني مدة العدة فقد انقضت العدة، تعتبر انقضت. نعم. وكذلك لو بلغها الطلاق بعد انتهاء عدتها تعتبر أيضا العدة قد انقضت، لأن المفروض هو تربص هذه المدة بعد الطلاق أو بعد الوفاة، ولا يشترط يعني علمها بالطلاق أو علمها بالوفاة لانقضاء هذه العدة. نعم. قال: فصل. من ملك أمة حرم عليه وطئها والاستمتاع بها حتى يستبرئها بعد قبضها بالوضع إن كانت حاملا، وبحيضة إن كانت حائلا تحيض، وإلا فبشهر. نعم. هذا فصل في الاستبراء، والاستبراء هو طلب البراءة يعني انتظارها أو تحصيلها، سمي بذلك لتقديره بأقل ما يدل على البراءة، كما سميت العدة لاشتمالها على العدد سميت عدة كما تقدم. وهنا ذكر حكم الاستبراء بعد العدة يعني لاشتراكهما في أصل البراءة. فإذن الاستبراء معناه في اللغة طلب البراء، ومعناه شرعا تربص الأمة مدة بسبب حدوث ملك عليها أو زواله عنها لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد. فقال: من ملك أمة، يعني ملك بسبب من أسباب الملك بشراء بإرث بوصية، من ملك أمة حرم عليه وطئها والاستمتاع بها حتى يستبرئها، لا يجوز له الوطأ والاستمتاع حتى يستبرئها بعد قبضها. لكن هذا التقييد بعد قبضها، أن الاستبراء يكون بعد القبض، هذا معتمد بالنسبة للهبة، يعني إذا ملكها إذا أخذها بهبة، لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، الهبة لا تملك إلا بالقبض، فبعدما يقبضها يستبرئها. أما بالنسبة للبيع أو للشراء اشتراها أو ملكها بالإرث، فهذا لا يتوقف على القبض، فالزمن يحتسب من حين الملك ولا يتوقف على القبض. نعم. قال: بالوضع، يعني الاستبراء يكون بالوضع إن كانت حاملا، إن كانت هذه الحامل استبراءه يكون بوضعها للحمل، وبحيضة إن كانت حائلا تحيض، ويستبرئها بحيضة يعني تحيض حيضة، إن كانت حائلا تحيض، إن كانت حائلا وكانت ممن تحيض. أما إذا لم تكن يعني تحيض، هي حائل لكنها لا تحيض، يعني باليأس مثلا يأست أو لم تحض أو يأست من المحيض، فاستبراؤها يكون بشهر، يستبرئها بشهر، لأن الشهر بدل عن القرء حيضا وطهرا في الغالب. والأصل في هذا ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. طبعا أوطاس اسم وادي وقعت فيه غزوة بعد حنين، يمكن هو بين مكة والطائف. نعم. قال: وإن كانت زوجته أمة فاشتراها، انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين من غير استبراء. وإن كانت زوجته أمة فاشتراها، يعني اشترى زوجته الأمة، انفسخ النكاح، انفسخ النكاح، لأن الزوجية لا تجتمع مع الملكية، لأن أحكام الملك وأحكام النكاح تختلف، فينفسخ النكاح. وحلت له بملك اليمين من غير استبراء، هي زوجته اشتراها، انفسخ النكاح وحلت له، يعني يجوز له، يحل له وطئها بملك اليمين من غير أن يستبرئها، لا يحتاج إلى استبراء، لأن الاستبراء لحفظ الماء والنسب، والماء هنا له للزوج وكذلك النسب، فلا حاجة إلى الاستبراء. نعم. قال: ومن زوج أمته أو كاتبها ثم زال النكاح والكتابة لم يطأها حتى يستبرئها، وله الاستمتاع بالمسبية في مدة الاستبراء بغير الجماع. نعم. ومن زوج أمته أو كاتبها، زوجها من شخص مثلا، أو كاتبها مكاتبة، ثم زال النكاح، يعني النكاح طلقت مثلا بالطلاق، زال النكاح، وإذا كان مدخولا بها زال النكاح وانقضت العدة، أو زالت الكتابة، كان يعني فسخت الكتابة، لم يطأها حتى يستبرئها، لأن الكتابة لازمة من جهة المكاتب، جائزة من جهة المكاتب، المكاتب له أن يفسخ، فزالت الكتابة بالفسخ لم يطأها حتى يستبرئها، يعني هي عادت إليه هذه الأمة بعدما زوجها، طلقت مثلا انتهت عدتها، أو بعدما كتبها فسخت هي الكتابة، فهنا لا يطأها حتى يستبرئها، يعني يستبرئها بما تقدم. وله الاستمتاع بالمسبية، السبا يعني اللواتي أخذنا سبي في الغزو، في مدة الاستبراء بغير الجماع، له أن يستمتع بها بهذه المسبية في مدة الاستبراء بغير الجماع، الجماع الوطأ لا يجوز حتى يستبرئها، أما بغير الجماع مثل تقبيل أو غيره فيجوز. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء، جلولاء قرية من نواحي فارس، فتحت يوم اليرموك في السنة 17 من الهجرة. نعم. فيقول: فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة، فلم أتمالك نفسي أن قبلتها والناس ينظرون، ولم ينكر علي أحد من الصحابة. لكن الجماع لا يجوز حتى لا يختلط ماء المسلم بماء غيره. نعم. شيخنا، إذا زال النكاح الأمة بالطلاق هي تعتد شهر، شلون؟ إذا زال النكاح الأمة بالطلاق، زال النكاح بالطلاق إذا كان الطلاق بعد الدخول، طبعا هنا تعتد إيه؟ ويستبرئها بعد العدة، هي العدة تعتبر استبراء شيخ. يا هذا يعني هو يعني يعني حدث كأنه حدث من جديد، يعني دخلت تحت ملكه من جديد، فيحتاج إلى الاستبراء، لأنه يحتمل أنه يعني العدة قد يكون يعني حصل حمل أو قد يحصل شيء، ولو كان يعني العدة انقضت. نعم. قال: ومن وطئ أمته حرم عليه أن يزوجها حتى يستبرئها. من وطئ أمته، يعني هي في ملكه فوطئها بملك اليمين، حرم عليه أن يزوجها من غيره حتى يستبرئها، لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها، لأنه إذا زوجها عقد الزواج يلزم منه حل الوطئ عقب العقد، يعني بمجرد العقد يلزم من هذا حل الوطأ، وهي لا تحل له قبل الاستبراء، فلا يجوز له إذا وطئها، يحرم عليه أن يزوجها حتى يستبرئها. أما إذا يعني ما لم يكن قد وطئها لا يحرم. وصلنا إلى يعني موقف فصل جديد، نقف عند فصل يعني يناسب أن نقف عنده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. بارك الله فيك.